الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر والشجر يسجدان والسماء

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا صدق الله العظيم.